الدرس الثاني والثمانون من دروس شرح الخلاصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني والثمانون من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، موضوعه ختام حروف الجر، أبحاث مهمة في ختام حروف الجر. قال رحمه الله: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورد، واستعملت من وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولياء الفعل كجئت مزدعا، وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في السبين، وبعد مين وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكف فكف وقد تليهما وجار لم يكف، وحذفت رب فجارت بعد بل والفا وباعدا ووشاع ذا العمل، وقد يجار بسوى رب لدى حز وبعضه يرام الطريدا. فأقول وبالله أستعين: اشتملت هذه الأبيات على مباحث مهمة في باب حروف الجر، نوجزها فيما يلي: الأول معاني الكاف، الثاني الحروف التي تستعمل للجر وتستعمل أسماء، الثالث عمل مذ ومنذ واستعمالهما حرفين تارة واسمين تارة أخرى، الرابع اتصال ما الزائدة ببعض حروف الجر وكفها عمل بعضها دون البعض، الخامس ما يحذف من حروف الجر ويبقى عمله، السادس حذف حرف الجر سماعا وقياسا. فالأول وهو الحديث عن معاني الكاف، نبه عليه الناظم بقوله: شبه بكاف وبها تعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورد. فأخبر رحمه الله أن الكاف لها ثلاثة معاني: الأول أنها تكون حرف تشبيه، وهذا هو الغالب فيها، ومعنى التشبيه التمثيل، وفي الاصطلاح دلالة على اشتراك أمرين في معنى واحد، كاشتراك هند مع القمر في النور، واشتراك زيد مع الأسد في الشجاعة، في نحو قولك: هند كالقمر وزيد كالأسد. فالكاف حرف جر للتشبيه. المعنى الثاني أن تكون حرف تعليل، قال به جماعة ونفاه آخرون، واشترط بعضهم اتصال الكاف بما الكافة، وجوز ابن هشام مجيئها للعلة بلا اتصال ما، ومثل لها بقول الله تعالى: ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاحهم. وكذلك إذا قرنت بما المصدرية نحو قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال الأخفش: أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم فاذكروني. قال ابن هشام: وهو ظاهر في قول الله تعالى: واذكروه كما هداكم إلى آخره. فالكاف تأتي للتعليل، لكنه وجه قليل، كما صرح به الناظم بقوله: قاد يعنى. الثالث الكاف الزائدة للتوكيد، وزائد لتوكيد ورد، ومثل لها بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقد تحدث علماء العقيدة بشيء من التفصيل عن هذه الكاف، فبعضهم يقول زائدة وبعضهم يقول الزائد هو مثل. قال ابن هشام في المغني: التقدير ليس الشيء مثله، إذ لو لم تقدر زائدتان صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا. قاله ابن جني: ولكنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا، مرادهم إنما هو النفي عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه. انتهى كلامه. قال أبو الفتح بن جني في سر الصناعة: وتكون أي الكاف زائدتان مؤكدتان بمنزلة الباء في خبر ليس، وذلك نحو قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، لأنك إذا لم تعتقد زيادتها أثبتت لله تعالى مثلا تعالى الله عن ذلك. انتهى المراد من كلامه. وجرى على هذا جمهور اللغويين والنحويين، وأثبته شراح الألفية في هذا الموضع، وقال بعضهم: لا بأس ببقائها على أصلها، وهو التشبيه، لأنه لا يؤدي إلى المحال الذي رأوه، لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل. قال الإمام ابن القاسم بن الحسين الخوارزمي في كتابه ترشيح العقل في شرح الجمل: وقيل جاز أن تكون في الآية للتشبيه ولا تكون زائدة، ويكون المعنى ليس كالله شيء، ولا يكون في هذا إثبات مثل له تعالى. ألا ترى أنك تقول مثلك لا يفعل كذا، ولا تريد إثبات المثل، بل تريد أنه من كان على مثل حالك فإنه لا يفعل ذلك. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة في هذا الزمان الشيخ محمد بن عبد الله دراز رحمه الله في كتابه العجاب النبأ العظيم، فلينظر ما قاله رحمه الله تعالى: فهذه معاني الكاف المشتهرة إذا استعملت حرفا. أما إذا استعملت من فقيل هي خاصة بالضرورة، كقول الشاعر: ورحنا بك ابن الماء يجنب والصنع تصوب فيه العين الطوران وترتقي. وقيل في الاختيار أيضا، وهو مذهب الناظم لإطلاقه في قوله: واستعملت ما. وإذا استعملت من فإنه له محل في محل معرب، تقول زيد كالأسد فيكون إعرابه زيد مبتدأ، والكاف في موضع رفع خبر، والأسد مضاف إليه، وتظهر اسميته بدخول حرف الجر عليه، لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، وذلك نحو البيت السابق: ورحنا بك ابن الماء، فالباء حرف جر، والكاف اسم مجرور صفة لمحذوف، أي ورحنا بفرس مثل ابن الماء. وهذا هو المبحث الثاني، وهو أن بعض حروف الجر تستعمل أسماء وتستعمل حروفا، وهي الكاف وعن وعلى. قال الناظم: واستعملت من وكذا عن وعلى. أما الكاف فقد تقدم مثاله، وأما عن فكقول الشاعر: فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبلوا. وأما على فكقول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن صيد بزيزاء مجهر. وعلامة تسمية عن وعلى دخول من عليهما من أجل ذا عليهما من دخل. المبحث الثالث عمل مذ ومنذ، واستعمالهما اسمين وحرفين. قال الناظم رحمه الله: ومذ ومنذ اسمان حيث رفع، أولياء الفعل كجئت مدعى، وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. فأخبر رحمه الله أن مذ ومنذ يستعملان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما أو وليهما فعل. فإن وليهما اسم مرفوع فهما ظرفان للزمان، والاسم بعدهما يجوز رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف نحو ما رأيتك مذ يوم الخميس أو مذ يومان، ويقدر بمذ كان أو مذ مضى يوم الخميس أو يومان. والجملة المركبة من الفعل المحذوف والفاعل في محل جر بالإضافة إلى مذ أو منذ. وقال المبرز وابن السراج والفارسي والناظم إنهما مبتدآن وما بعدهما خبر، ومعناهما ألمدوا إن كان الزمان حاضرا أو معدودا، وأول المدة إن كان ماضيا. وإن وليهما فعل فهما ظرفان مضافان إلى الجملة الفعلية نحو أتيتك مذ قام زيد، مذ قام زيد، فهما في هاتين الحالتين اسمان. ولذلك قال الناظم مذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولياء الفعل كجئت مدعى. ويستعملان حرف جر إذا جر الاسم بعدهما. قال وإن يجر في مضي فكمن، وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبين. فمذ ومنذ يجران ويكونان بمعنى من ومعنى في، ومعنى من وإلى معا، فيكونان بمعنى من لابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا نحو ما رأيتك مذ أو منذ يوم الخميس، ويكونان بمعنى في الظرفية إن كان الزمان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أو شهرنا، وحينئذ يفيدان استغراق المدة. ويكونان بمعنى من وإلى معا إذا كان مجرورهما نكرة معدودة لفظا أو معنى، فالأول نحو ما رأيتك مذ ثلاثة أيام أي من بدئها إلى نهايتها، والثاني نحو ما رأيتك مذ أمد أو منذ دهر. والشرط في مجرورهما أن يكون ماضيا أو حاضرا، والشرط في الفعل قبلهما أن يكون ماضيا منفيا كما تقدم في الأمثلة. قال الناظم رحمه الله وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. وبقي عليه الثالث وهو أنهما يكونان بمعنى من وإلى معا في آن واحد. ثم قال في المبحث الرابع وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمال قد علم، يعني أنما قد تزاد بعد هذه الحروف وهي من وعن والباء، فلا تكفهن عن العمل بل يبقى لهن العمل. مثال من قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، ومثال عن قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ومثال الباء قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. فزيدت ما ولم تعق ولم تمنع هذه الحروف من عملها وهو الجر. وقد تزاد أيما، قد تزاد بعد رب والكاف فيبقى العمل وهو قليل، والكثير أنها تكف رب والكاف عن العمل، والكثير أنها تكف رب والكاف عن العمل، وتهيئ هذين الحرفين للدخول على الفعل كقول الله تعالى ربما يود، وقوله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما قال الشاعر كما النشوان والرجل الحليم. أما بقاء العمل وهو قليل فكقول الشاعر ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلين، وقول الآخر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. والغالب على رب المكفوفة أن تدخل على فعل ماض، وقد تدخل على المضارع المتحقق الوقوع المنزل منزلة الماضي المقطوع بحصوله، نحو ربما يود. وندر دخولها على الجملة الإسمية. ثم قال رحمه الله: وحذفت رب فجرت بعد بل، والفوذ عد الووي شاع العمل. وهذا هو المبحث الخامس، وهو أن رب تحذف ويبقى عملها مع نيابة بعض الحروف عنها، وهذه الحروف النائبة هي بل والواو والفاء، فتحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كثيرا. ولذلك قال الناظم: وبعد الواو شاع ذا العمل، كما قال الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وبعد الفاء وبل قليلا، كقول الشاعر: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محور. وقول الآخر: بل بلد من الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه ودهرمه. ورب هي حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق، والاسم الذي بعدها مجرور لفظا، لكنه قد يكون مرفوعا محلا أو منصوبا محلا. مثال الأول: رب رجل صالح لقيته. ومثال الثاني: رب رجل صالح لقيته. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وبعضه يرام الطريدة. وهذا عنوان عريض يحتاج إلى تفصيل، وهو حذف حرف الجر. وحذف حرف الجر إما أن يكون سماعا أو مضطردا قياسا إلى آخره. والملخص أن لحذف حرف الجر عند النحاة ثلاث حالات. الملخص أن لحذف حرف الجر عند النحاة ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يحذف قياسا مضطردا فيصير الفعل متعديا، وذلك مع الأحرف المصدرية أن وأن، وزاد ابن هشام كي لطول الصلة، ولأن حرف الجر لم يظهر له تأثير في العمل. والحذف هنا مشروط بأن يتعين الحرف عند حذفه، وذلك نحو عجبت أن ينجح الكسول، أي من أن. أما إذا لم يتعين وكان فيه اللبس فلا يجوز حذفه، وذلك نحو رغبت أن تذهب، لأنه لا يعلم هل يراد رغبت في أو يراد رغبت عن، لأن الحرف لم يتعين، لكون الفعل رغب يتعدى بفي ويتعدى بعن. ولذلك كان من المشكل قول الله سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن، إذ يصح أن يكون المعنى ترغبون في، ويصح وترغبون عن، إذ يصح أن تكون الرغبة في نكاحهن لجمالهن، ويصح أن تكون الرغبة عن نكاحهن لدمامتهن. واختلف في محل أن وأن عند حذف الجر المضطرد حذفه معهما، فقيل محلهما نصب قياسا على الاسم الصريح، ونصب للخليل وهو مذهب الفراء والمبرز، وعزاه الناظم إلى سيبويه كما عزاه إليه ضياء الدين ابن العلج. والقول الثاني أن محلهما جر ونسب للكسائي ومال إليه السرافي، واستدلوا بقول الشاعر: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي، ولا دين ولا دين بها أنا طالبه. فجر دين عطفا على المحل. وأجاز الدجاج الوجهين، وهو ظاهر مذهب سيبويه. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي حذف حرف الجر جوازا على التوسعة، هي حذف حرف الجر جوازا على التوسعة في النثر والنظم فيما سمع من أفعال استعملها العرب مرة متعدية بنفسها، ومرة بحرف الجر مع الاتحاد في اللفظ والمعنى، وهي شكر ونصح ووزن وكال وغيرها. تقول شكرت له وشكرته، ونصحت له ونصحته، ووزنت له ماله ووزنته ماله، وكلت لزيد طعامه وكلته طعامه. وكذلك اختار وأمر، تقول اخترت زيدا قومه، واخترت زيدا من قومه، وأمرتك الخير وأمرتك بالخير، كما قال الشاعر: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. وقال المصيري رحمه الله: أمرتك الخير لكن ما أتمرت به. وهذه الأفعال موقوفة على السماع. قال الناظم: وما أخذ هذا النوع السماع، وسماها المتعدية بوجهين. وهنا إذا حذف حرف الجر ينتصب المجرور تشبيها له بمفعول به، ويسمى المنصوب بنزع الخافض، كقول الله تعالى: ألا إن ثمودا كفروا ربهم، وكقول الشاعر: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذن حرام، وكقول الآخر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ويسمى هذا الصنيع الحذف والإيصال، أي حذف حرف الجر وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا واسطة. وقد يبقى الاسم مجرورا بعد حذف الجار وهو قليل، فمن ذلك قول بعض العرب: وقد سئل كيف أصبحت؟ قال: خير إن شاء الله، أي على خير. وكقول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بلا كف الأصابع، أي أشارت الأصابع إلى كليب، إلى كليب، وهو شاذ لا يلتفت إليه. الحالة الثالثة: حذف حرف الجر الحذف السماعي، وهو مخصوص بالضرورة، كقول الشاعر: يشبهون سيوفا في مضائهم، يشبهون سيوفا أي بالسيوف، وهذا قليل لم يأتي إلا في ضرورة الشعر. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.